الله نحمد على توفيقه وتسديده ومنه علينا بأن جعلنا أهل توحيده، ونسأله من فضله الجزيل أبلغ مزيده، ونصلي على نبيه محمد الصادق في وعوده الناطق بجامع الكلم وسديده، وعلى آله وصحبه المجتهدين في بناء الدين وتشييده، صلاة دائمة ما تلفع عارض ببروده واختال بين بروقه ورعوده، وسبح لله ملك في ركوعه وسجوده. وبعد، فقد يسر الله لنا تسجيل ألفية ابن مالك في النحو والتصريف المسمات بالخلاصة لما لها من أهمية بالغة لدى الدارسين والحافظين. ابن مالك هو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الأندلسي، ولد في مدينة جيان في الأندلس أعادها الله، فطلب العلم فيها ثم يمم نحو المشرق إلى إشبيلية، فقرأ على نحويها الكبير الأستاذ أبي علي عمر بن محمد الشلوبين، ثم دخل دمشق وطلب العلم على يد علمائها الكبار أبي الفضل القرشي وأبي الحسن السخاوي وأبي عبد الله المرسي، ثم ارتحل إلى حلب فلازم فيها نحويها الكبير بن يعيش أبا البقاء الحلبي، ثم تركه ولازم تلميذه البارع بن عمرون، ثم ارتحل إلى حماة وألف فيها ألفيته المسمات بالخلاصة، ثم عاد إلى دمشق مرة أخرى فملأ الدنيا علما، وتوافد عليه الطلاب وقرأوا عليه كتبه وكتب غيره، وكان يقرئ القراءات حتى كان إذا لم يجد أحدا قام إلى الشباك قائلا: القراءات القراءات، العربية العربية، ثم يدعو ويذهب فيقول: أنا لا أرى أن ذمتي تبرأ إلا بهذا، فإنه قد لا يعلم أني جالس في هذا المكان لذلك. اختلف في ولادته، وتوفي رحمه الله سنة 72 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا في ليلة الأربعاء 12 خلت من شعبان، فرحمه الله. قال أبو حيان الأندلسي عن الخلاصة: ألفظ نظيم ذي الخلاصة أم در؟ أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر؟ فما جهل الأقوام مقدار حبها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعر. كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. أتيت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر.